بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قوله: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. يعني لو أن شخص تكلم باسم في الصلاة دون أن يعلم، أو أنه سلم على شخص دون أن يعلم، فاستدل البخاري بذكر السلام في التحيات على جواز ذلك. ولذلك ما قلنا بأن الكلام إن كان عن طريق السهو والنسيان يجوز، وإن كان لمصلحة الصلاة أيضا يجوز. فهنا البخاري أراد أن يكون هناك ضابط في هذا. ولذلك كنت سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا ليس مباشرة لكن في شريط، كان يقول: لو أن رجلا كان يصلي فسمع رنة الهاتف، وهذا قد يشوش عليه في الصلاة. طبعا هذا لا يكون إلا في الصلاة الإيه؟ النافلة، وما يكون في النافلة يكون في الفريضة. فسمع رنة الهاتف فرفع السماعة وقال: السلام عليكم، أو سبحان الله، أو الله أكبر، ليعلم الآخر أنه يصلي، فلا حرج في هذا. إذن أراد البخاري هنا أن يستشهد أن أي كلام لمصلحة الصلاة يجوز، وأي حركة لمصلحة الصلاة تجوز. أنت تصلي وقبالك الباب، فطرق الباب طرقا متواصلا عنيفا وأنت في منتصف الغرفة، فلو تقدمت أي مشيت تقدمت ثم فتحت الباب ثم عدت فلح. يعني هذه المسائل طبعا بتحتاج إلى فقه وإلى فهم وإلى ورع، لأن هذه الحركة طويلة جدا وقد تجوز، وبعض الحركات قد تكون بسيطة جدا ولا تجوز. كإنسان مثلا كثير الحركة كثير الالتفات لابد أن يخشع قلبه. قال حدثنا عمرو بن عيسى، وهو عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل. من هو أبو وائل يا عبد الهادي؟ أبو وائل من هو؟ أبو وائل عثمان شقيق ابن سلمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة. وصيغ التحيات كثيرة، منها تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، يعني فأقربها صوابا هو تشهد ابن مسعود. ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا هذا الكلام الجامع، التحيات لله والصلوات والطيبات. وطبعا التحية هي يعني الترحيب والحمد والثناء، وكله لله عز وجل. والصلوات والطيبات، الصلاة من الله عز وجل لعباده الرحمة، والصلاة من العبد الدعاء، والطيبات كل ما هو طيب تتقرب به إلى الله عز وجل. السلام عليك، ودايما يا أخواني الإنسان إذا أراد أن يقدم بين يدي أي عمل يقدم الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى في أثناء الكلام. يعني ذكر في قصة شريح القاضي لما ذكر قصة امرأته في ليلة الزفاف، فلما دخلت في ليلة العرس فقبل أن يمسها استأذنته أن تتكلم، ثم قالت بين يديه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فهذه القصة ذكرها ابن قتيبة وغيره في أدب المرأة مع زوجها وأدب الأهل مع ابنتهم إلى غيره، وقصة طريفة ليس هناك المجال للكلام فيها. ولكن هنا الشاهد أن أي كلام الإنسان لابد أن يبدأ به، يبدأ بالثناء على الله عز وجل حتى في الكلام العادي، ثم يثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام علينا، وهو الرحمة من الله عز وجل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وحينما أيضا تسلم أو تدعو تحاول أن تجمع في الدعاء، لأن بعض الناس يعني شحيح في الدعاء، ولذلك يعني يعاب على الإمام إن دعا لنفسه، وتعد خيانة، فإن دعا لابد أن يدعو لمن معه من المأمومين. وذلك دائما الإنسان لو صلى يصلي وراء إمام يكون عنده علم، لأن الإنسان العالم حينما يدعو لا يقول يا رب ارحمني واغفر لي، لا، يدعو لمن معه لعلمه بساعة رحمة الله عز وجل وعفوه وفضله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. يعني هذا يعد سلام، وهو دعاء وطلب للرحمة لكل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. قوله باب التصفيق، والتصفيق بمعنى التصفيح، وهو ضرب الكف على الكف، ولا يجوز هذا إلا للنساء. ودائما يا أخوان لابد أن احنا نعلم أنه لا يجوز التشبه بما هو دونك، يعني لا يجوز تشبه الرجال بالنساء بما ميز الله الرجال عن النساء، ولا يجوز تشبه النساء بما ميز الله النساء على الرجال. فالإنسان لابد ألا يتشبه بهذا، كذلك لا يجوز التشبه بسائر الحيوانات وغيرها، فليس لنا مثل السوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من القاعدات في الصلاة، كالتشبه بالكلب والتفات الثعلب وبروك البعير إلى غيرها من هذه الأشياء لا يجوز. فالإنسان لابد أن يكون مميزا، ليس له مثل السوء. فالتصفيق هنا لأن المرأة طبعا كلامها قد تفتن الإمام أو تفتن من يصلي، فشرع لها عدم الكلام، يعني لا تسبح ولا تكبر، إنما تصفق. وقلنا التصفيح بطرف اليد على بطن اليد الأخرى حتى لا يعني أيضا يظهر أو تظهر نغمة في أثناء التصفيق. قال حدثنا عبد الله بن علي أو علي بن عبد الله وهو المديني وهو من أئمة الجرح والتعديل قال حدثنا سفيان، وهو سفيان ابن عيينة. وغالبا علي بن المدينة انت قلت لنا البحث بتاعك مش كده بتاع شعبة. قال حدثنا سفيان، وهو سفيان ابن عيينة، فعلي بن المدينة مرتبط بسفيان ابن عيينة. وحدثنا الزهري، وأيضا السفيان الثوري لما يروي عن الزهري فيكون هو أيضا سفيان ابن عيينة. عن أبي سلمة، وهو من هو أبو سلمة؟ ابن عبد الرحمن ابن عوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال. إذا ناب الإمام شيء في الصلاة تقول سبحان الله. طيب لو لم يعرف الإمام، لو لم يعرف الإمام المراد، طبعا بالنسبة لسبحان الله يكون في أي شيء في الصلاة، أي خطأ، حتى بما فيها القراءة، يعني لو إمام أخطأ لا يجوز أن تبادئه برده بالآية، إنما تقول له سبحان الله، إن علمت أنه مثلا عبر الآية أو خطأ خطأ جسيما، فإن وقف جاز لك أن تستفتح عليه. وده هناك أدب يا أخوانا مهم جدا مع الإمام، لأن إمام الذي يصلي بالمسلمين هذا يعني له مكانة لابد أن تكون في قلبك، وليس أي واحد يستطيع أن يقف هذا الموقف ولا هذا المكان. وذلك الإمام النووي رحمه الله ذكر بعض الأداب في المجموع، وذكر من هذه الأداب كما قلنا أن يعني الإمام إذا كان يكره أن يرده أحد فلا يرد إلا بما يشين الصلاة. يعني بعض الأئمة ما يحبش حد يرده، ليه؟ لأنه ممكن يرتبك وممكن يفسد الصلاة، فلا يرد، لا يرده إلا بما وقع شيء يشين الصلاة، يعني ممكن إيه خطأ جسيم، يعني إذا دخل آية جنة في نار وبدل أو شيء معين شان به. فالبداية هو أنه أخطأ فتقول سبحان الله. طيب لو لم ينتبه أو مثلا ما علم ما تريد بسبحان الله فوقف ترده، لو استمر ووجدت أن يعني الرد لا يستحق أن ترد فلا حرج، لكن جاز لك الرد. هذا بما يتعلق كما قلنا بالقراءة وغيره. بالنسبة بقى لأخطاء الصلاة برضو تقول سبحان الله، فإن لم ينتبه ما دري ما يفعل جاز لك أن تنبهه من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. كمثلا واحد قام من الركوع ونسي، فممكن تقول له أسجد. لو تم أقول له سبحان الله ما أعرف، فجاز لك أن تقول له أسجد. ما دري، ممكن تنبهه أنت الآن قمت من الركوع وعليك السجود. إذن الكلام بقدر إيه؟ مصلحة الصلاة. طبعا الرد يا أخوانا لا يكون إلا لمن اتفق الإمام معه على الرد، لأن إخواننا أحيانا بيبقى مثلا بعض إخواننا اللي بيأموا وبيصلي في مسجد وبيخطأ في الآيات اللي بيحفظها العوام، لأن بعض العوام ما شاء الله لما بيلاقي الإمام حاجة زي كده تلاقيه بيبقى مظاهرة، يعني هو الإمام حتى لو مش منتبه هينتبه ويتلخبط، تلاقي ده بيرده من وراء إيه مثلا إيه رأيات مثلا من سورة الكهف ويغلط فيه. وذلك أحد الإخوة أما جاء مرة في سورة الكهف أنا ناوي واحد غير يصلي رغم أنه حافظ، لأنه مجرد هياخد نفسه هيلاقي اللي بيرده، هيكح هيلاقي اللي بيرده، هتلاقي نفسك في إيه. وبعدين بيرده بقى بيرده بقى بإيه، بحماس، عشان يعرف أن الرجل حافظ. فلذلك ينبغي طبعا أن ينبه على هذه الأداب بأنه ما أحد يرد حتى ولو أخطأ الإمام، لأن في وراء الإمام مجموعة من القراء خلفه أو الحفظة هم يردوا. وبرضه مش كل اللي وراء من اتفق معه الإمام، مثلا في أربعة مثلا المفروض أن هؤلاء يردوا على الإمام، فقال يا فلان أنت، لكن لو عدت فلان هذا يبقى اللي بعديه فلان. ليه؟ لأنه أذن الإمام لما بيخطأ بيكون مع من؟ مع الذي أشار إليه، فلو واحد بعيد هيلخبطه، فلا بد أن يكون بينه وبينه هذا الإيه؟ هذا الأمر. أيضا بالنسبة لباقي الأشياء كما قلنا يسبح، والذي أيضا يسبح هو الذي يكون خلف الإمام. قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طيب لو الرجال ما أحد رد وفي خطأ جسيم وفي امرأة كده يعني قد تكون فقيها أو يعني عندها علم أو غيره، فالمهم ردت. طبعا لا يجوز الرد في أحكام التجويد، يعني بعض الناس بيتكلف الرد، ممكن يردك في غنة، يردك معرفش مين. أذكر مرة كنت أنا بصلي في مسجد عوام، في مسجد غزال هذا، واحد المشايخ الأفاضل كان دائما يصلي وما كانش يرضى يصلي إمام، بس كان دائما يصلي ورايا، فكان يردني في الغنة، غنة مد يعني مثلا مد قصير وراح مدد لي بقى وكده والناس، فكان يلخبطني جامد. فهو مقدرا يعني كنت أصلي في صلاة الفجر فهو كان في كلمة ممكن كنت أنا إيه يعني مثلا كنت بقولها يعني بالقصر قصيرة شوية. فالهم ردني كلمة خطأ، يعني هو رد هو الذي أخطأ في الرد. فأنا انتهزتها فرصة، كان طبعا المسجد ظلمة، ورحت لافف وقلت من الجاهل هذا الذي ردني هذا الرد؟ والإنسان الجاهل لا يتكلم، وأنا عارف أنه هو، بس اضطريت أن أنا أمسك الفرصة دي، لأنه حتى بعض الناس كانوا متضجر. طبعا أنا استفدت منه كثيرا ورحمه الله، وأسأل الله أن يدخله الفردوس الأعلى، يعلم أنه استفدت منه كثير جدا، ولكن كان مصمم أن المادة لابد الست حركات بالضبط ويردني في الصلاة، ومثلا الغنة دي لابد يكون الإشباع فيها كذا. فلما عملتها ايه درس وانا قاعد بقى بايه بصوره بقى، والجاهل لكذا هو مط راسه وساكت. بعدها عهدني، طبعا انا المخطئ ليس هو طبعا، لان انا الذي خسرت، فقال لي مش هرد في حاجه خالص. حتى اذكر مره اخطات خطا وقفت ما رضاش يردني. فلذلك الانسان ايه مش اي شيء يرد. ممكن مثلا امرأة تلاقي مثلا واحد امام اخطأ في غنة ولا في شيء، وما رأى بقى من اللي هم القراء المشهورات دول، وتيجي تروح عاوزة بقى تستفتح على الامام، فتبقى مشكلة. فلذلك يعني المرأة اذا ارادت الرد رده هيكون بايه؟ بالتصفيق. طيب لو في رد للمرأة لا يجوز الا بالكلام ولا تصلح الصلاة الا به، جاز. يبقى اخر مرحلة ايه؟ ان ممكن المرأة بلا تصفيق ممكن ايه ترد على الامام، زي مثلا واحد رجل بيصلي نافله وامراته خلفه وبرضه وقف وعجم عليه القراءه ومش عارف حاجه، وامراته حافظه هو ايه خايب مثلا، فجاز لها ان ترده بعد ما ايه تنبهه تسقف له تعمل له، مفيش فايده، ممكن ايه ترده. قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن، قال اخبرنا وكيع وهو وكيع ابن الجراح. وبرضو دايما إذا وجدنا أهل الكوفة كوكيع يبقى سفيان يكون سفيان إيه؟ أهل المدينة، ومن قارب مكة يبقى سفيان ابن عيينة. عن سفيان وهو الثوري، عن أبي حازم وهو أبو حازم من هو؟ سلمة. عن سهل بن سعد ساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيح من المصافحة. تصفيح اللي هو إيه؟ ضرب صفحة اليد، والتصفيح للنساء. قال باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينما أو بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. برضو يبين البخاري أن طبعا ذكر أن يجوز التقدم ويجوز أيضا الرجوع، كما قلنا مثلا أن مثلا أنت الباب مغلق وشخص يطرق على الباب، أو رأيت طفل يعبث في شيء أمامك، جاز أن تتقدم. طب لو كان شيئا خلفك جاز أن ترجع، ولكن العلماء اشترطوا يا أخوان أن يكون الاتجاه إلى الإيه؟ إلى القبلة. ما لم يحدث شيء لابد منه أن تتجه لغير القبل. وقلنا من الأمثلة أنهم ضربوا أمثلة، لو أنك تصلي ورأيت غريقا، طبعا ده مش هيكون إلا مثلا في صلاة نافلة، رأيت أو في الفريضة ما فيش مشكلة، رأيت غريقا بيغرق وانت بتصلي، ممكن تخرج وانت في الصلاة تستدير وتنقذه وتخرجه ثم تكمل الصلاة. طبعا هذا لا يكون إلا مثلا واحد بيصلي مثلا إيه بيصلي قيام الليل، قرأ 1000 آية في ركعة، قرأ إيه سدس القرآن عشان يخرج من الصلاة قد يضيع الأجر، فممكن يفعل هذا ويتم الصلاة أنه ينقذ هذا الغريق ثم يعود إلى الصلاة. أو رأى عقرب، عقرب هيلدغه، طبعا عشان يقتل العقرب ممكن إيه يجري وراء، فجاز له أن يقتله وهو أيضا يصلي، أو ثعبان إلى غيره. فإذا كما قلنا الحركة في الصلاة تقدر بمئيب بمقدارها. واحد في الصلاة عطس يعمل ايه؟ اللي عطس في الصلاة يعمل ايه؟ لو يقول الحمد لله، واللي جنبه يقول له ارحمك الله، ما ينفعش. يبقى هو يقول في نفسي الحمد لله، لكن التشميت لا يشمته احد، وجاز التشميت بعد ان يفرغ من الصلاة. او تقدم بامر ينزل به، يبقى يجوز الايه الرجوع ويجوز الايه التقدم، ويجوز يمينا ويجوز ايه يسارا. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله وهو عبد الله مبارك قال يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، هذا في اليوم الذي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في يوم الايه الاثنين، ففاجاهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجره عائشه رضي الله عنها فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فلما انتبه أبو بكر نكص أبو بكر على عقبيه، رجع إلى الإيه؟ إلى الخلف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي؟ 63 سنة تقريبا، وده في عرفنا نقول سواء سمات صغير برضو مش كده، يعني بيطلعوا الشخص على المعاش 60. ولذلك يا اخواننا الانسان ينتبه لعمري، يعني الواحد ينتبه جدا لعمري، اعمار هذه الامه ما بين 60 إلى 70 وقليل من جاوزها، ويبدأ خريف العمر من بعد 40، بعد ما الإنسان يبدأ بقى 40 اللي هي آخر مرحلة يبدأ في إيه؟ في نزول، والنزول أسرع من الصعود، يعني الإنسان من ولادته إلى 40 أطول ولا من 40 إلى 60؟ من الولادة إلى 40، لأن هنا 40 سنة وهنا 20 سنة، فالنزول بيكون ايه اسرع. وذلك إن لما بتقارن الانسان هيئتي وحالتي من 40 إلى 60 بتجد فرق جامد، يعني في 60 بقى تبدأ رجليه ايه، طبعا بيبدأ من 50 كده، يعني شوف الشيخ خالد كده هو ماشي تلاقي ماشي رجليه بتخبط في بعضها، لو مثلا من 10 سنين فاتوا ولا حاجة كان شباب وراجل فتوة وماشي والأرض تهدم عليك أقدم، رغم ان الفرق قد يكون 10 أو 12 15 سنة. فلذلك العمر يعني معدل نزوله أسرع من معدل الصعود بالنسبة ليه. كذلك بنرى بأن من الولادة صعود بيبقى فيه نمو، من 40 للنزول بيبقى فيه إيه؟ تلف، بيبدأ بيطلع بعض البياض في الشيب وكذا. الشيب ما هو يقال هي خلايا بتموت، إن الألوان هذا عبارة عن حياة موجودة، يبدأ الإيه الشيب عبارة عن مواد تبدأ في بعض اللحى، ما عرفش شعره بدأ إيه كذا في الجلد بدأ ينكمش، خلايا بتموت إلى أن ينزل. فلذلك الإنسان يحاول أن يعتبر بأن عمره قصير جدا، وما يستحق أنه ينشغل بغير طريق الله عز وجل. فهنا طبعا شاهد في هذا بأن أبا بكر رضي الله عنه رجع فعل حركة، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا، برضو ظهر أنهم بدأوا ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه يعني كشف الستر ونظر إليهم وهم يصلون، فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا، قال لهم إيه أتموا الصلاة، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. طبعا الشاهد إن في طبعا زيادة إنه بدأ إيه يدخل في حالات إغماء، ويسكبون عليه الماء ليتوضأ ليصلي، فيدخل في إغماء ثم يسكبون الماء ثم يدخل في الإغماء إلى أن صلى، ثم بعد ذلك توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا كما قلنا بأن الحركة في الصلاة لا تكون إلا لعلة بضابط شرعي يكون الإنسان فيها على تقى ودين وضابط لهذا جدا. طب سؤال بقى قبل ما نختم الدرس، هل يجوز الخروج من الصلاة بغير سبب؟ هل يجوز الخروج من الصلاة بغير سبب؟ ما فيش سبب، واحد بيصلي كده وترى أنه يخرج من الصلاة، زهق من الإمام مثلا يطول شوية، ولا يبص لا إمام ما بيحبوش، أي حاجة، هل يجوز الخروج من الصلاة؟ حد يجيب؟ لا يجوز الخروج من الصلاة إطلاق، فمن دخل في طاعة لا يبطلها إلا بدليل شرعي، وإلا يأثم إثما عظيما جدا. بعض الناس كده يبص يصلي ومفلان وطالع، ولذلك بل يجوز الخروج من المسجد إلا لعل، إذا أقيمت الصلاة أو أذن للصلاة فلا تخرج. إذا البعض بدأ يأذن ويشوف مين اللي يصلي فلان وعلان ويبدأ إيه يغير، لأن هذا فكر الخوارج والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.